واجعل مولتك الحسنى لنا مددا يا رب، هيئ لنا من أمرنا رشدا. واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا يا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم أنت العليم وقد وجهت يا أملي أنت العليم أنت العليم أنت العليم قد وجهت يا ملي أنت العليم وقد وجهت يا ملي إلى رجائي قلبك إلى رجائي قلبا خاشعا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلم وللرجاء فاجعل ثوابي دوام الستر.